السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكن لسياق الحديث لنود أن نقطع سياق الحديث هذه الليلة، فنستكمل الآيات. المتابع معنا لهذه الآيات في المرة الماضية يجد أنه لا بد وأن نستكملها حتى تكتمل الصورة، ثم بعد ذلك كما هي عادتنا نشرح بعض تفاصيل هذه الآيات، أو نشرح بعض هذه الآيات بالتفصيل. واضح الكلام؟ هل يذكر أحد ما تكلمنا فيه في المرات الماضية في اسم الشكور؟ من يتذكر هذا الموضوع؟ لا يذكر أحد؟ هذا شيء جميل، تكون الأسماء الحسنى لله تعالى لا تذكرها المرء. لا حول ولا قوة. تذكرون أن هذه الآيات التي جاءت في اسمه الشكور قد قسمناها إلى مجموعات، وأن كل مجموعة من هذه الآيات الكريمات أعطيناها عنوانا، بحيث أصبحت هذه العناوين في نهاية المطاف تشكل معنى متكاملا لاسمه الشكور في القرآن الكريم، بحيث تعطي المرء هذا الجمال القرآني لتلك المعاني الشريفة، ولتعطي المرء كذلك ما يهتدي به في معرفة هذا الاسم المشرف. وقد ذكرنا أن هذه الآيات الكريمات بيّنت فيما بيّنت، نذكر سريعا هذا الكلام، لن أعيد شيئا، الذي ذاكر ذاكر، الذي لم يذاكر حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآيات كما أشرنا، أول ما أشارت إلى معنى الشكور، هذا الأول، إلى اسمه الشكور ومعناه، ثم أشارت بعد ذلك إلى الكلام على شكر الأنبياء لله تعالى وما وصفهم المولى سبحانه وتعالى به من الشكر وما أمرهم به، إلى آخر ما ذكرنا. ثم ذكرنا الآيات الدالة على ذلك، ثم ذكرنا العنوان التالي وهو أسباب الشكر والنعم التي يشكر الله تعالى عليها. لماذا يشكر الله تبارك وتعالى؟ قد ذكرنا أن الله تعالى ذكر الأسباب التي يشكر عليها سبحانه وتعالى، والآيات التي بيّنت هذا الأمر. ثم بينا جزاء الشكر بعد ذلك من الله تبارك وتعالى، ثم بينا لما بين الله تبارك وتعالى أسباب الشكر وجزاء الشكر، كان المنطق أن يأمر الله تعالى عباده بالشكر. فجاءت آيات كريمات تدل على هذا المعنى، وهو أمر الله تعالى بالشكر. أمر الله تعالى عباده بالشكر في آيات كثيرة، ثم بعد ذلك جاء ترتيب الكلام. انقسم الناس إلى في الشكر لله تعالى إلى قليلا ما تشكرون وأكثرهم لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور، فذكرنا موقف الناس من شكر النعم وهو الترتيب المنطقي الذي أشرنا إليه، ثم بينا فوائد متعلقة بالشكر، منها أن الشكر فائدته عائدة إلى الشاكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وبينا كذلك معنى مهما سنشير إليه، أن النعم التي أنعم الله تعالى بها على المؤمنين إنما أنعم عليهم بها ليتميز شكرهم أو كفرهم، فمن لم يشكر نعمة الله تعالى قصر في شكرها أو صرف هذه النعم في معاصيه سبحانه وتعالى فقد كفرها. لذلك قال الله تعالى في ذكر سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وختمنا الكلام على هذه الآيات بقولنا في معنى الشكر، وهو وأولئك الله تبارك وتعالى ذكرهم: فأولئك كان سعيهم مشكورا، وهي النهاية التي ينتظرها الشاكرون من الله تعالى. هذا ترتيب الآيات، أو بمعنى أدق ترتيب العناوين التي انقسمت إليها هذه الآيات. واضح هذا الكلام؟ وما يزيد خلاف المعاني التي مفردات الآيات التي ذكرنا. نعم، المتذكرون بماذا بدأنا في المرات الماضية؟ بما بدأنا وإلى أي هذه الآيات انتهينا؟ بدأنا بالكلام على الأنبياء والشكر هذه، ثم بينا أسباب الشكر حيث تكلمنا على اسمه الشكور في أول الآيات في الأسبوع اللي قبل الماضي. تكلمنا إذن على اسمه الشكور، ذكرنا كلام الإمام ابن القيم فيه، ثم بعد ذلك بدأنا في الأسبوع الماضي في الكلام على الأنبياء والشكر، وثنينا بالكلام على أسباب الشكر والنعم التي أزداها الله تعالى للعباد الفقراء المساكين الذين لا أدب عندهم ولا أخلاق، وأعطاهم هذه النعم ثم هم لم يشكروا الله تعالى. نستكمل الكلام اليوم، وكما رتبنا الكلام بعد أن تكلمنا على أسباب الشكر نشير إلى الآيات التي تبين جزاء الشكر، أسباب الشكر ثم جزاء الشكر، وبعد ذلك أمر الله تعالى بالشكر، ثم انقسام الناس على هذا الشكر. هذا ترتيب واضح. واضح الكلام؟ واضح؟ الناس مالها كده مساهمة ليه؟ في حد مش فاهم طيب؟ ها؟ حد مش فاهم هذا الكلام؟ يعني بعد أن نتكلم على أسباب الشكر يأتي ترتيب الله تعالى بالكلام اللي هو إيه؟ جزاء الشكر. وبعدين لما يبين الله تبارك وتعالى أسباب الشكر وجزاء الشكر، المنطق أن يقول لابد من الأمر بالشكر حينئذ. شده لإيه؟ أمر الله تعالى بالشكر، شكر الناس ولا انقسموا؟ انقسموا، لا فريق يشكر وفريق قليلا ما يشكر وقليل من عباده الشكور، إلى آخر الآيات التي بيّنت انقسام الناس للشكر. ثم بيّنت في نهاية المطاف جحد نعمة الله تعالى، سنبينها أيضا فيما ذكرنا. مش كده؟ الآيات التي تبين جزاء الشكر، وأول هذه الآيات قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والاستفهام هنا معناه إنكار الجواب، بمعنى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني لا يفعل الله بعذابكم شيئا إن شكرتم وآمنتم. واضح الكلام؟ ما يفعل الله شيئا بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. قد بينا هذا المعنى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، كأن الإيمان والشكر سبب لعدم العذاب. وخص الله تبارك وتعالى بالذات الشكر من قضايا الإيمان، لأننا ذكرنا أن الشكر من الإيمان، ولكنه خصه الله تعالى من الإيمان. لماذا؟ يعني لو قال الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن آمنتم لكان كافيا أن المؤمنين لا يعذبهم الله تعالى إلا ما وقع منهم بسبب يستوجب التعذيب في الآخرة سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذوا قسطهم من مخالفة الله تعالى تعذيبا خرجوا إلى الجنة بشفاعة الله تعالى في نهاية المطاف. أليس كذلك في عقيدة أهل السنة؟ طيب لماذا خصص الشكر إذن في قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقدم الشكر على الإيمان؟ هل يذكر أحد هذا القول؟ يا الإيمان كان كافيا، ولكن ذكر الله تعالى الشكر من الإيمان ليدل على أهمية الشكر من عناصر الإيمان. الإيمان هذا درجة ومنازل، والإيمان هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب من شعب الإيمان شكر الله تعالى. لماذا خصص الشكر؟ قال لأنه أهم شعبات من شعب الإيمان، لأنه من أهم شعب الإيمان التي لا يعذب الله تعالى بسببها. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن إن عذابي لشديد. يعني لئن تركتم الشكر سواء لم تشكروا النعم التي أنعم الله عليكم، لأن الجحود والكفران لنعم الله تعالى بأمرين، إما بترك شكر هذه النعم كما هو الحال الغالب في أحوال الناس المؤمنين أنه يترك شكر نعم الله تعالى، أن يترك شكر هذه النعم فيكون كفرانا لها، أو أن يسخر ويصرف هذه النعم في معصية الله فيكون كفرانا لها، ولكنه درجة أسوأ من درجة ترك الشكر عليها. وهذا ملحوظ كما ذكرنا في أحوال المؤمنين، ملحوظ في أحوالهم، أن الله تعالى ينعم عليهم بالمال والولد والصحة والفراغ، دعك من ذلك، ينعم عليهم سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح والقيام والصيام والذكر وقراءة القرآن، وينعم عليهم بالتوفيق إلى هذه الأعمال الصالحة، ويحفظهم سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل والمعصية والخطيئة. إذا بهم يتركون شكر هذه النعم، يتركوا شكر نعمة القيام أو شكر نعمة الصيام أو قراءة القرآن، يتركوا شكر قراءة القرآن أو الذكر أو الإقبال على الله، أو أن الله تعالى يحفظه من الوقوع في المهالك والمآثم التي يقع فيها غيره. إذا به يترك هذه النعم، فبعدما كان ذاكرا تاليا قائما صائما مصليا مقبلا على الله تعالى يحرم هذه النعم. ثم بعد أن كان يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، إذا به لا يجد ذلك، ويرى من قلبه النكران، ويرى من قلبه الجفاء، ويرى من قلبه القسوة والبعد، ويرى من نفسه الحزن على هذه الأحوال التي وصل إليها، وسببها المباشر الذي ينبغي أن يعلمه المرء أن الله تعالى لا يظلم أحدا، فإذا ما قصر في شكر ما أنعم الله تعالى عليه من هذه النعم حرم هذه النعم وزالت هذه النعم. وهذا ملاحظ، فإن عاد مرة أخرى إلى التوبة والعمل الصالح شكرا لله تعالى على المكان واستدراكا لما قصر فيه وتوبة لما وقع منه ومحاسبة لنفسه على أحواله التي ساءت مع ربه سبحانه وتعالى، إذا بالله تعالى يكرمه مرة أخرى ويعود إلى باب الله تعالى وإلى الوقوف بين يديه، ويفتح عليه بأنواع الطاعات والقربات. المهم وجدنا قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، لا، قوله الذي نحن فيه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكأنه يقول إن لم تشكروا وتؤمنوا ستعذبوا، اللي مش هيشكر ويؤمن هيعذب. وهو هذا القول في الآيات الأخرى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى في الآيات الأولى: ما يفعل الله بعذابكم، يترك الله تعالى تعذيبكم ولا يفعل به شيئا إن حققتم الشكر من الإيمان بالذات، وقدم الشكر لأهميته في قضايا الإيمان كما ذكرنا أمثلة لهذا المعنى. الآية التالية وهي في قوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، الآية الثانية في جزاء الشكر، لأزيدنكم. وقلنا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يشكر عباده الشاكرين، وأن الله تعالى يشكرهم بأي شيء، بأنه سبحانه وتعالى يثبت ما هم فيه من نعم ويزيدهم عليها، لأنه لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم دل على أن النعم التي هم فيها سيثبتها لهم ويزيدهم منها، لأن الزيادة تدل على تثبيت الموجود، لا يمكن أبدا أن تشكر الله تعالى فيمحق منك بعض النعم ويزيدك في الأخرى، لا، وإنما يثبت هذه النعم الموجودة ثم يزيدك سبحانه وتعالى منها أو من نعم أخرى أنت ليست على ذلك، لأنك تفعل الأفعال الصالحة وتشكر الله تعالى عليها باللسان وبالقول كما ذكرنا، باللسان وبالقلب وبالجوارح، إذا بالله تبارك وتعالى يزيدك نعما ويفتح لك أبوابا من أبواب الخير لم تكن تعهدها من قبل ولم تكن تعرفها، وأنت ماشي في حاجة تبص تلاقي ربنا فتح لك باب تاني من أبواب الخير ومن أبواب البر ومن أبواب العمل الصالح، ماشي أنت في الذكر وقراءة القرآن والتوبة والعمل الصالح، إذا بيفتح لك مثلا باب الحج أو باب الصدقة أو باب السعي على مصالح المسلمين أو باب القيام على أرملة أو مسكين أو فقير، أو يفتح لك بابا من أبواب بر الوالدين، يفتح لك بابا من برهما بأن تحج لهما، بأن ييسر لك طريقا من طريق الإحسان والصلة إلى غير ذلك، فتجدها. والمرء يجد من نفسه هذه الأمور أنه يكون في أمر من أمور الطاعة والإيمان والعمل الصالح، إذا بالله يفتح له أبوابا أخرى من أبواب الخير، وهذه رحمة الله تعالى بالمؤمنين: لئن شكرتم لأزيدنكم. الآية التالية في قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وهذه الآية قد جاءت مع قوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى دي الآية الثانية والآيتين، هذه الآية والثانية في قوله تعالى: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الآية الأولى بقى افهمها عشان دي آية مهمة: هو من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تيجي الآية ترتيبها كده، اللي بيقرأ القرآن يفهم الآية كده، تيجي هو ده ترتيب الآية: هو من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، هذا ترتيب الآية. ترتيب الآية ايه بقى اللي بيفهم؟ ترتيبها ايه؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن يثبت فهذا من الشاكرين وسيجزيهم الله تعالى على هذا وسيجزي الله الشاكرين. يبقى ده المعنى اهو، يبقى ده المعنى الآية ايه؟ معنى الآية أن الثابتين على طاعة الله تعالى دليل شكرهم على هذه الطاعة، الثابتين على إيمانهم، لأنه يذكرهم بقوله ومن ينقلب على عقبيه لن يضر إلا نفسه. الله تعالى لا يضره طاعة ولا تنفعه، لا يضره معصية ولا تنفعه طاعة، لذلك قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. طب والذي لا ينقلب على عقبيه؟ يعني الذي يثبت في هذه الشدة، لأنه كلمهم على هذا الحال وأنبأهم به، وهذا من إنباء القرآن بالغيب، من مسائل الغيب التي أخبر بها القرآن من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما مات النبي انقلبوا على عقبيهم أو لم ينقلبوا؟ انقلبوا. فدلت الآية على هذا المعنى من معاني أعلام النبوة، وهو الإنباء بالغيب قبل أن يقع، وأمرهم بالثبات حينئذ، وأن الثبات هو الشكر على هذه النعم من نعم الإيمان. لذلك فهذه الآية وصية إذا للمؤمنين بأنهم لابد وأن يثبتوا على هذه على هذا الإيمان، وأن يثبتوا على تلك الطاعات، وأن ثباتهم ذلك هو شكرهم لهذه الطاعة. أنت عندما تنقلب على عقبيك إنما قد فسدت وأفسدت، لأنك تكون سببا لإفساد غيرك بأن ينقلب كذلك على عقبيه. أما إن ثبت على ذلك فثباتك صلاح لك في نفسك وإصلاح لغيرك بالثبات، فدل على كونك قد شكرت الله تعالى على هذه النعمة واستمسكت بها، فكان جزاؤك الأوفى من الله تعالى في قوله وسيجزي الله الشاكرين. حذف ذلك كله ليبين أن الثابتين هم الشاكرون، وأن الشاكرين سيجزيهم الله تعالى. وتلاحظ في الآية أن الله تعالى قال وسيجزي الله الشاكرين، قد حذف المفعول به زي ما بيقول هيجزيهم بإيه، قال له تخيل ما شئت بقى. وهذا معنى من معاني البلاغة، اللي هو أن الحذف يفيد العموم في هذه الآيات، يعني وسيجزي الله الشاكرين تخيل ما شئت من الجزاء، لأنه لم يذكره في هذه الآية، فدل على أنه جزاء عظيم أبهمه الله تعالى لعظمته، وأبهمه الله تبارك وتعالى وخطره الذي لا يمكن أن يدركه أحد، لما قام بهذا الثبات على دين الله فكان صالحا مصلحا ومنع الفساد والإفساد في دين الله تبارك وتعالى، فكان هذا الجزاء الذي لا يعلمه إلا الله. قال وسنجزي، يعني سنتولى نحن جزاء الشاكرين، وهذا لا يعلمه إلا نحن فيما نقدمه لهم من عطاء ومن ثواب ومن آخرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. هذه آية برضك يقرأها القارئ يقول طيب ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين، طيب من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، من يريد ثواب الآخرة؟ قال له لا، فارق بين من يريد ثواب الآخرة ويريد ثواب الدنيا، أن من يريد ثواب الآخرة لابد له من من الصبر الشديد. على كانت هذه الشوارع على غير هذا الحال، ولو كانت الأرض على غير هذا التمهيد الذي مهده الله تعالى لهم، ما استطاعوا أن يعيشوا فيها ولا أن يمشوا فيها ولا أن يمشوا في مناكبها كما ذكر الله تعالى وأمر، وما استطاعوا أن تقوم فيها حياة صالحة ولا عبادة صالحة، وما استطاعوا أن ينشئوا فيها حضارة ولا علما ولا تقدما ولا غيره، ما استطاعوا أن يمشوا أو يخرجوا من بيوتهم. فانظر إلى قوم قد حبسوا في بيوتهم لا يستطيعون. لو كانت هذه الأرض محفورة ينزل من بيته يقع في حفرة لا يستطيع أن يخرج منها مثلا، من الذي سيخرج من بيته؟ لو علم أنه لو نزل من بيته هذه الحفر التي هو فيها لا يستطيع أن يخرج منها، لو وقع في حفرة ما استطاع خروجا ماذا سيفعل الناس؟ ووقفت معايشهم ووقفت عباداتهم ووقفت أعمالهم وأشغالهم وانتظروا الموت. لذلك قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. يعني بعد التمكين فيها جعل لكم المعايش التي لولا التمكين ما استطعتم أن تسيروا لتحصيل هذه المعايش قليلا ما تشكرون. هذه الأولى. يقول: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقد ذكرنا هذه الآية بالذات في المرة الماضية. قال: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني حتى الذي يشكر الله تعالى يشكره قليلا ثم ينصرف، يعني يتذكر هذا الدرس مثلا ثم يذكر الله ثم يتفكر قليلا في النعم ويقول الحمد لله، والله دي نعم كثيرة ربنا يا الحمد لله، ويمشي روع وينسى هذه النعم مرة أخرى. هذا هو الشكر. هذا كذلك كالخوف بالضبط، يسمع الموعظة التي يتشيب لها الولدان والحديث عن النار والميزان والصراط والكرب التي لا طاقة لأحد بها، ويبكي قليلا ثم بعد ذلك يخرج ويضحك ويتكلم ويعاسف الصور والنساء والأموال والأولاد وكأنه لم يبكي لشيء. هذا هو البكاء المذموم وهذا هو الشكر المذموم، إن كان ثم شكرا يعني أو أطلق عليه ذلك. إن كان ثم شكرا أو أطلق عليه ذلك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقد ذكرنا بالذات لماذا قل شكرهم مع نعمة السمع والبصر. وانظر إليك قد علمت ذلك أيها المسكين، أن السمع والبصر مما لا تتمكن من شكره. وانظر إليك، هل شكرت نعمة السمع أو نعمة البصر؟ كيف وقع وسرح منك بصرك في اليوم والليلة كم مرة، مع أن شكر هذه النعمة أولها أن يحفظ هذا البصر من أن يعصي الله تعالى. وانظر كم عصيته به، وإلى السمع كم عصيته به. من الذي حفظ سمعه أو بصره يوما كاملا ليرى كيف أنه لم يشكر نعمة الله تعالى؟ لذلك قال قليلا ما تشكرون. ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الناس هو وعلاقتها، هؤلاء هم الناس وهذه علاقتهم بالله تعالى فيما أنعم عليهم. وقد ذكرنا هذه القصة في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا إلى آخره. قال في قصة يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذه الآيات كما ذكرنا لا تقال للتسالي. الله تعالى يقول هذه الآيات للتسالي، وإنما ذكرت هذه القصص في القرآن الكريم كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني عندما يقول المولى سبحانه وتعالى لك ولكن أكثر الناس لا يشكرون، تقول له شكرا وانتهت القصة، ولا هذه الآية موجهة إليك؟ يعني عندما يخاطبك المولى سبحانه وتعالى يخاطب من بهذا القرآن الكريم؟ كل آية من آيات الله تعالى فيها حديث لك الله تعالى يتكلم به إليك، ولك فيه حظ ولك فيه عبرة ولك فيه فائدة ولك فيه توجيه الخطاب من الله تعالى. لما قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كأنه يقول لك لا تكن من أكثر الناس الذين لا يشكرون، كن من الشاكرين. افهم هذه الآية واعلم معنى الشكر فيها، ثم اشكر الله تعالى إذا وفقك لشيء منها. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، سمعتها وقلت شكرا؟ وقال تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب مهم القول إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الأولى بالتأكيد في أكثر الناس، وكان يمكن أن يقول ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن لتبيين أن الناس لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال في النهاية: وقليل من عبادي الشكور في حق المؤمنين. والشيطان لما علم ذلك قال لله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إلى آخر الآية، حتى قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هيقف لهم الشيطان، سوف يقف لهم الشيطان حتى يكون كل همه ألا يكون أكثرهم شاكرين أبدا. وكأنك أيها المسكين عندما تسمع هذه الآية إنما اتبعت الشيطان فيها وصدقت فيه قوله لله تعالى وصدقته في هذا القول، يعني صرت صديقا له وصاحبا له، ليس بمعنى صدق، وإنما لما قال ذلك لله تعالى إذا بك تقول: نعم نعم أنا صديقك أيها الشيطان، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لن أكون شاكرا وسأتبع كلامك وأسمع قولك وأخرج عن معنى الشكر. هذا هو معنى المعنى الحقيقي إذن للآية: ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول: سأجاهد نفسي وسأدافع شيطاني وسألزم طريق الشكر حتى لا ينطبق علي هذا المعنى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، بل يدخل في القليل الذين ذكر الله في قوله: وقليل من عبادي الشكور. وقف الأمر عند هذا الحد أنهم قليل ما لا تجد أكثرهم شاكرين وأكثرهم لا يشكرون وقليلا ما يشكرون، وقف عند هذا الحد، لا زاد. زاد ماذا زاد؟ زاد الجحود لنعمة الله تعالى. وقد صور الله تعالى هذه الحالات وبينها للمؤمنين ليتعظوا منها. قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير فلما أنجاهم لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. سورة الأنعام. أما سورة يونس: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وقال تعالى: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهذه الآيات تبين المعنيين، المعنى المضاد ومعنى النعمة، معنى الهلاك ومعنى النعمة، والتي لا ينفك المرء منها عندما يصاب بمرض، عندما يصاب بمصيبة في نفسه، في ولده، في كذا وكذا، يجي يقول: إيه والله ربنا لو طلعني من هذه المسألة، نجاني من هذه المسألة، هفعل كذا وكذا وكذا. وأول ما ربنا ينجيه ينسى. اللي هي إيه بقى؟ وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة، الآية الثانية، وإذا آية يونس، الإنسان الضر دعانا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنب أو قاعدا أو قائما، يا رب يا رب يا رب. فلما إذا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. مش كده؟ دي معناها ايه؟ يعني ان يصيبه الضر في المال، في الولد، في المرض، في غيره. وبعدين قال يدعو ربه قاعدا وقائما وعلى جنبه، ثم اذا كشف الضر عنه مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. ابن عمر رضي الله عنهما كان ماشيا مع محمد بن سوقة واحد من التابعين، قال لقد رأيتنا هذا العام الماضي وكنا نمشي من هنا وكنا في كرب شديد، كان المختار والحجاج وقصص قتل وسجن وبهدلة وتعذيب، والآن نمشي في هذا الأمان. قال هل دعوت الله تعالى عنده؟ مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ارجع فادعو واستغفر واشكر واذهب إلى هذا الذي كنت فيه، إلى هذا المكان أو إلى هذا الحال الذي مر بك، واشكر الله تعالى عليه، واشكر الله تعالى عليه، وادعو الله تعالى كما ذكر. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس، مشي كده وكأنه ما كانش عمال يقول يا رب يا رب يا رب يا رب. وهذه الحال من الأحوال التي نحن فيها، وقد ذكرت هذه الآيات كثيرة. والعكس ذكرتها الآية، لئن إيه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يبقى الآية الأولى في كشف الضر، والآية الثانية في إرادة النفع وإرادة الخير من الولد والمال والجاه. لو ربنا رزقني بواد، ولا لو ربنا أعطاني كذا، ولا ربنا أعطاني كذا، فإذا أعطاه ناسي ما كان يدعو به من قبل كما ذكر الله تعالى. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور. والآية الأولى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وهذه هي التالية في معنى نكران هذه النعم وعدم مقابلة هذه النعم بالشكر الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ونحاول أن ننتهي من آيات الشكر هذه الليلة، معلش أنا أطلت شيئا قليلا، وإنما حتى ننتهي إليها. وفائدة الشكر عائدة إلى الشاكر كما ذكرنا. قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. في النهاية بقى إذا كان الله تعالى أمركم بالشكر فانقسمتم في هذا الشكر إلى قليلا ما تشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإلى جحد نعم الله تعالى ونسيانها. قال تعالى من شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن ثانية ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هذه آية لقمان. وهذا ليس معناه الإخبار، عشان الناس فكرة يقول لك اللي يشكر لا يشكر لنفسه واللي يكفر ربنا غني حميد. لا يا فالح، ليس معناه الإخبار. طب هو معروف إنه يشكر يشكر لنفسه واللي يكفر ربنا غني. لا، وإنما الله تبارك وتعالى يتهددهم في هذه الآية، يتهددهم بها إنه يتهددهم من ناحية ويحملهم على الشكر وترك الكفران من ناحية. يعني ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يعني اللي شكر هيجي لنا واللي ما شكرش هيجي واللي كفر هيجي، وكل واحد هيشوف إيه اللي قدمه لنفسه ويحاسب عليه، ومن ترك الشكر سوف يحاسب عليه. فلا تظنون أن ذلك سيمر، أنه شكر لنفسه وكفر لنفسه. لا، من شكر سيجد آثار الشكر، ومن كفر سيجد غب ذلك، سيجد مصيبة ذلك وعذاب ذلك ونقمة ذلك وسخط ذلك من الله تبارك وتعالى. ثم آيات أخرى في الشكر نشير إليها، وهي قول الله تبارك وتعالى هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أن هذه النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى هي محض فضل الله تعالى، وأنت لا تستحق شيئا من نعمه سبحانه وتعالى، ولم تقدم شيئا لله تعالى يعطيك عليه هذه النعم. من الذي ولد فقدم شيئا لله تعالى فأعطاه البصر والسمع والقوة والمال والأسرة وأعطاه الطاعة والعباد؟ من الذي فعل ذلك؟ لا، هو فضله ابتداء وانتهاء. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. إذن ما المسألة؟ المسألة أن ذلك كله إنما هو اختبار الله لك وامتحان الله لك أيها المسكين، لتشكر أو تكفر، لا ثالث لهما. وانظر إليك، هل جلست يوما لتشكر نعمة لتعددها، أم أنك ما زلت في البعد عن قضية الشكر وفهمها؟ من الذي جلس عدد نعم الله تعالى يوما ما وحزن على أنه قد قصر في شكرها أو لم يشكرها، وحزن على أنه لم يفكر في هذه النعم ليشكرها من أصلها؟ من الذي فعل ذلك؟ من اللي ربنا وفقه؟ لأن هذا توفيق الله، الشكر كما ذكرنا نعمة من الله تعالى تستوجب الشكر هي أيضا. فمن الذي جلس فعدد نعم الله أو شيئا من نعم الله؟ لأنه لا يستطيع أن يعدد نعم الله كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمسألتك اليوم إذن كيف تخرج من كفر هذه النعم، وكيف تخرج من هذا الابتلاء ناجحا فيه لتشكر أو تكفر، لتعدد هذه النعم وتحاول أن تشكر شيئا منها، عل الله تعالى أن يكون قد وفقك لشكر نعمه فيستحق بذلك شكرا مزيدا منك سبحانه وتعالى، أو أن الله تبارك وتعالى قد اعتنى بهؤلاء المساكين لما رأوهم حزانا على أنهم تركوا شكر نعمة الله تعالى ففكروا في هذا الشكر وحاولوا أن يشكروا نعمة الله فوفقهم إلى ذلك. مين اللي هيقعد يشكر نعم الله تعالى بعد الدرس؟ يفتكر شوية نعم كده يشكروا عليها. كله صح مش كده؟ أول ما نخلص الدعاء كله هيكون على الباب. هو ده الشكر، انه يجري ويهرب من بيت الله تعالى، وما ان يخرج من بيت الله حتى لا يفكر مرة اخرى في شكر هذه النعم. مسألة اخرى في مسائل الشكر، وهي مسألة من مسائل الاخلاص التي ينبغي ان يتعلمها المرء، ان المرء لا ينتظر من احد شكرا على نعم. قال تعالى: انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا كان المرء مأمورا بالشكر ليس ولكنه في نفس الوقت ليس مأمورا بانتظار شكر الشاكر، ولا بثنائه ولا بمدحه ولا بتعويضه عما فعلت له، لا، فأنت مأمور بأن تشكر من أسدى إليك معروفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. طيب، وأنت إذا شكرت أحدا أو أسديت له جميلا أو صنعت له معروفا، هل من الإخلاص أن تنتظر أن يفعل لك معروفا أو أن يقف إلى جوارك أو أن يعودك إذا مرضت مثلا أو إذا كان عندك فرح أو غيره، أن يقف لك أو أن يواسيك في أحوالك كما فعلت له ووقفت وأعطيت وأزديت؟ هذا خارج عن حد الإخلاص. لا نريد منكم، لأنها لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يكفيه أن الله تعالى سيشكره. ومن ينتظر شكر الناس دليل على خسة قدره وقلة علمه بشكر الله تعالى. هذا الذي يقول لوجه الله يعني ينتظر شكر الله تعالى، فإذا به يترك شكر الله تعالى ويستصغره لينتظر شكر المخلوق الزائل، وإذا لم يشكره المخلوق حزن منه وتضايق وتألم وشكى وبكى وقال: وقفت له فلم يقف لي، ووسيته فلم يواسني، ومرضت فلم يعودني، وأعطيته وحرماني، وكذا وكذا من كلام النساء الفارغ الذي يقوم به الرجال اليوم. مش كده؟ فهم هذا الكلام؟ فهذا على غير الإخلاص. إذا أردت وجه الله تعالى لا تنتظر شكر معروفك من أحد. ما تجيش بقى أقول لك ده أنا غلطان اللي وقفت له وعملت له وسويت له وجريت معاه وكنت بجري وبقف له وبسوي له، أنا غلطان، شوف لما حصل الموقف ده ولا سأل فيا ولا عم. كأنك تنتظر شكر العبد الفقير الزائل وتنسى شكر الله تعالى الذي ينتظرك في الأولى والآخرة، وتستحقر شكر الله تعالى وتستعظم شكر المخلوق وتتضايق إن لم يشكرك المخلوق وتنسى ولا تفرح بشكر الله تعالى. فهمت أيها المسكين السامع المتكلم؟ مش أنت بس، أنا وأنت. ونهاية القول في الشكر أن الناس إذا فعلوا ذلك كان سعيهم مشكورا، وذكرها الله تعالى كما بينا أن الله تعالى قد شكر سعيهم شكرا لا ينتظرون بعده شيء، لا مزيد عليه لشكر أحد، ولا مزيد عليه من ثواب أو عطاء، كما قال: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ماشي كده، سعيكم مشكورا. السلام عليكم. صحيت من النوم على سعيكم مشكور. إذا شاء الله تعالى نشرح بعض الآيات بالتفصيل، هذا شرح الإجمالي لهذه المعاني، ولكن ينبغي أن يعرف كل أحد هذه القضية مجملة ومعانيها التي أشرنا إليها إجمالا، لتكون زاده الذي ينبغي أن يتزوده. والأمر المهم الذي يخرج به المرء اليوم ويعلم به توفيق الله من عدمه له، إن الله وفقه أو لا، هو كيف يجلس ليعدد شيئا من نعم الله تعالى. إذا لم تجلس علمت أن الله لم يوفقك بعد، ولم يشق سبحانه وتعالى إليه، ولم يبصرك بمواضع النعم، وتركك لا يريد منك شكرا. هذه المصيبة التي ينبغي أن يتفكر فيها قبل أن يخرج من بيت الله تعالى. واضح؟